في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الباب أنه اشتمل على بيان ما ينبغي على المصلي إذا بين له الغير أنه منحرف عن القبلة أنه يطالب بالرجوع إلى القبلة الأصلية، وذلك في حالة كونه معذورا كما سيأتي إن شاء الله بيانه. ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقباء كانت وجوههم إلى بيت المقدس بناء على الأصل من أنهم كانوا في البداية قبل الهجرة بعد في بداية الأمر متوجهين إلى قبلة بيت المقدس. ثم إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوجه وجهه قبل الكعبة كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه. فلما نزل هذا الأمر توجه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في أثناء الصلاة إلى بيت المقدس توجهوا إلى القبلة التي الأخيرة وهي الكعبة. فأخذ العلماء من هذا دليلا على وجوب الانحراف إلى القبلة إذا تبين الخطأ في الاجتهاد، وكان الإنسان معذورا في بداية توجهه في صلاته. هذا الحديث أصل لهذه المسألة، فذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع لكي يبين تقرير هذا الحكم. يقول عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما: بينما الناس بقباء، قباء موضع بالمدينة معروف، يقال قباء بالمد وقباء بدون مد أي بالقصر، ويذكر ويؤنث وكذلك ينصرف ولا ينصرف، فهذه لغاته. يقول رضي الله عنه: بينما الناس بقباء، وهي على بضعة أميال من المدينة، وقد كان فيها طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءهم آت وهم في صلاة الصبح. صلاة الصبح هذا هو أحد أسمائها، وتسمى صلاة الفجر وتسمى صلاة الغداة، هذه ثلاثة أسماء لها: صلاة الصبح وصلاة الفجر وصلاة الغداة. والذي ورد في القرآن تسميتها بصلاة الفجر. يقول رضي الله عنه وأرضاه: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، ورد في الرواية الأخرى أنهم كانوا قد صلوا ركعة إلى بيت المقدس وانحرفوا في الركعة الثانية إلى الكعبة القبلة الجديدة، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. قوله رضي الله عنه إذ جاءهم آت، اختلفت أقوال العلماء رحمهم الله في تعيين ذلك الرجل الذي جاءهم فقيل إنه عباد بن بشير رضي الله عنه، وقيل إنه عباد بن وهب، وقيل إنه عياض بن نهيك رضي الله عن الجميع. وقوله إذ جاءهم آت في هذا اللفظ دليل لجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع على أن خبر الواحد يعتبر حجة في الأحكام، خلافا للحنفية رحمهم الله الذين يقولون إن خبر الواحد لا يعتبر حجة إلا إذا احتفت به القرائن. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على قبلة معينة يتعبدون الله عز وجل بالتوجه إليها، فجاءهم هذا الرجل وحده فأخبرهم بأن القبلة قد تغيرت فعملوا بخبره، فدل هذا على أنه يشرع العمل بخبر الواحد على أصح أقوال العلماء، وهو قول الجمهور رحمهم الله. وقد رد الحنفية ومن وافقهم بأن هذا الخبر مردود بأنه قد احتفت القرائن على صدق قائله، فمن ثم عمل به، وأكدوا ذلك بأن الصحابي رضي الله عنه وأرضاه تلا عليهم الآيات التي تدل على تغير القبلة فصدقوه في خبره، فكان هذا من القرائن الدالة على صدقه فيما يقول، فقالوا بناء على هذه الرواية التي ذكر فيها تلاوته يعتبر هذا النص خارجا عن موضع النزاع، وإذا خرج النص عن موضع النزاع لم يصلح للاحتجاج به. يقول رضي الله عنه وأرضاه إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. هذا النزول كان في السنة الثانية من الهجرة، قيل إنه 17 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل 18 شهرا، وكلا القولين روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري وغيره. هذا بالنسبة لتوقيت نسخ القبلة. كان المسلمون في بداية أمرهم يستقبلون الشام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الشام مع الكعبة، فكان يصلي بين الركنين فيجمع بين الكعبة وبين قبلة الأنبياء، أعني بيت المقدس، فلذلك كان على طمأنينته قبل الهجرة. فلما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لم يتمكن من استقبال القبلتين، لأنه لا يكون ذلك إلا بالانحراف عن مكة شرفها الله. فلذلك لما حصل له ذلك أوحل، وكان عليه الصلاة والسلام قد آذته اليهود بقولهم يخالف ديننا ويستقبل قبلتنا، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يحب مخالفة أهل الكتاب لما في ذلك من أصالة الدين وكون المسلم أبعد ما يكون عن مشابهتهم، حتى لا يقع فيما وقعوا فيه من الغلو والإجحاف. فلما كان على هذا أرضاه ربه سبحانه وتعالى، فأمره بالتوجه إلى القبلة التي يرضاها، فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فأرضاه الله عز وجل باستقبال الكعبة، فلذلك ورد النسخ في السنة الثانية من الهجرة. قيل إنه وقع بشعبان، وقيل برجب قبل غزوة بدر. يقول رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. هذه العبارة تعتبر إجمالا، وقوله بعدها: وقد أمر أن يستقبل الكعبة، هذا بيان لما تضمنه الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة أخذ منها طائفة من العلماء دليلا على أن النسخ إنما وقع بالكتاب وليس بالسنة كما ذهب إليه بعض العلماء رحمهم الله. وقوله وقد أمر أن يستقبل الكعبة، قوله قد أمر أي أمره الله تبارك وتعالى أن يستقبل الكعبة، فحذف الآمر وهو للعلم به. وفي لغة العرب أنه يجوز حذف الشيء المعلوم للعلم به إذا كان معروفا ومعروفا للسامع، يجوز حذفه لأنه لا ضيق ولا حرج، لا ضيق ولا حرج في ذلك. ولذا كما أشار إلى ذلك ابن مالك بقوله: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فالمقصود أن العرب إذا أن العرب قد تحذف في خطابها الشيء المعروف المعهود لأن السامع والمخاطب على علم به فلا حاجة لبيانه. فقوله رضي الله عنه وقد أمر أي أمره الله أن يستقبل الكعبة، وفي هذا دليل على المسألة الأصولية من أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته بالتبع، أي أن أوامره الأوامر التي توجه إليه عليه الصلاة والسلام يحكم بدخول الأمة له بالتبع، حتى يدل الدليل على أنها خاصة به عليه الصلاة والسلام. وقوله قد أمر أن يستقبل الكعبة، هذا بيان للناسخ، أي نسخ الله عز وجل التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة. وقد بين الله تبارك وتعالى أن هذا النسخ إنما وقع في شريعته سبحانه ابتلاء واختبارا للعباد لكي يعلم سبحانه وتعالى، وقد علم كل شيء قبل كونه ووقوعه، لكي يعلم المطيع من العاصي، ويعلم المحافظ على أوامره من التارك لها ممن في قلبه مرض والعياذ بالله. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فأما أهل الإيمان فاطمأنوا لحكم الرحمن، وأما أهل الزيغ والنفاق فكان لهم مجال حديث ومرتع خصب للطعن في شريعة الله ووصفها بالتناقض، من أنه أمر تارة إلى جهة وأمر تارة إلى جهة. ولما نسخ التوجه إلى بيت المقدس تحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقالوا: إن إخواننا قد توفاهم الله وقد توجهوا إلى بيت المقدس، فكيف بصلاتهم؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا لعظيم شأنها، ولأنها تحقيق لمعنى لا إله إلا الله، فأهل لا إله إلا الله يحققون تلك الشهادة بأداء حقوقها من إقامة أول فرض في الإسلام بعد الشهادة وهي الصلاة. فأخبر تعالى أنه قد مضت صلاة من صلى، وأن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجرهم، مع أن القبلة منسوخة. وفي هذا اللفظ دليل لما ذهب إليه الجماهير رحمهم الله، بل هو محل إجماع عند أهل السنة والجماعة على أن النسخ يقع في شريعة الإسلام. والله تبارك وتعالى ابتلى عباده بذلك، فيأمر بالأمر ثم ينسخ بعد ذلك ما يشاء ويثبت، يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب لا يسأل عما يفعل وغيره مسؤول. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى شرع النسخ في شريعتنا، وشرعية النسخ تترتب عليها فوائد جليلة، منها امتحان العباد وابتلاؤهم واختبارهم، فيعلم العبد المطيع من العاصي، ذلك أنه إذا اختلفت الأوامر وتباينت جهة تلك الأوامر كان في ذلك تمحيصا للقلوب، وامتحان لها في طاعة علام الغيوب. فالله تبارك وتعالى جعل هذه الحكمة من مقاصد النسخ، ومن مقاصد النسخ التخفيف على الأمة والتيسير عليها. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحانك بلى وأنت على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى جعل من حكم النسخ التخفيف على الأمة والتيسير عليها. فقد كان في بداية شرع الإسلام أنه لو التقى المسلمون مع الكفار في القتال وكان الكفار 10 أضعاف المسلمين وجب عليهم الصبر والقتال، ثم خفف الله عز وجل عن المسلمين في ذلك فأوجب عليهم مصابرة الواحد للاثنين، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه. فالمقصود أن النسخ يكون فيه تخفيف على الأمة وتيسير على العباد، وكذلك وقد يكون النسخ ببدل وقد يكون لغير بدل على أصح أقوال الأصوليين في ذلك. فمن أمثلته نسخ التوجه إلى قبلة بيت المقدس ببدل عنها، وهو التوجه إلى الكعبة. وأما النسخ إلى غير بدل فهو محل نزاع عند العلماء رحمهم الله، فمنهم من منعه لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فأخبر أنه يأتي بخير أو مثل. قالوا: فهذا يدل على وجود البدل. ورجح طائفة من المحققين أنه يجوز النسخ لغير بدل كما في نسخ النجوى، إذ كان في بداية شرع الإسلام من ناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه التصدق كما صرح الله تبارك وتعالى، فنسخ ذلك بغير بدل تخفيفا من الله. وردوا على الاستدلال بآية البقرة بأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلها، وخير منها أن ينسخ الشيء بدون بدل، فهو داخل فيما دلت عليه الآية وهي غير معارضة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. قوله رضي الله عنه فاستقبلوها فيه روايتان: الرواية الأولى فاستقبلوها بصيغة الأمر، أي عليكم أن تستقبلوها، وهي أصح الروايات وأقواها، وهي ثابتة في الصحيحين. والرواية الثانية فاستقبلوها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أمروا باستقبال الكعبة فامتثلوا أمر الله عز وجل فاستقبلوا الكعبة، ك كأنه يقول لهم كما استقبل عليه الصلاة والسلام وأصحابه فاستقبلوا أنتم أيضا الكعبة. أما الرواية الأولى المشتملة على قوله فاستقبلوها فيه أمر لهم باستقبال القبلة الجديدة عن الكعبة. فاستقبلوها أي أن الله أمركم باستقبالها فامتثلوا أمر الله فاستقبلوها. يقول رضي الله عنه وكانت وجوههم إلى الشام يعني إلى قبلة بيت المقدس فتحولوا إلى الكعبة. وفي الرواية التي معنا فاستداروا إلى الكعبة. وقد جاء في الروايات الأخرى ما يفصل وجه استدارتهم. قال الصحابي رضي الله عنه وأرضاه فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. هذا اللفظ فيه دليل على مسألة فقهية تتعلق بالصلاة المسألة الأولى فيه دليل على أن الإنسان إذا استقبل جهة معينة يظن أنها القبلة ثم جاءه من يضبط الجهات وهو على علم بها وخبرة فأخبره أن القبلة منحرفة عن اتجاهه أن عليه أن يستدير ويمضي في صلاته أن يتم تلك الصلاة ولا يجب عليه إعادتها. وهو قول العلماء أنه يستأنف صلاته وأنه لا يجب عليه قطعها. وصورة هذه المسألة أن الإنسان إذا استقبل القبلة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون معذورا في استقبال تلك الجهة التي استقبلها كأن يكون في سفر ويجتهد في جهة معينة حتى إذا كبر وركع أو فعل بعض أفعال الصلاة جاءه شخص فأخبره أن القبلة ذات اليمين أو ذات الشمال أو حرفه إلى ذات اليمين أو ذات الشمال قالوا يتم الصلاة على الجهة الجديدة دون أن يستأنف صلاته. ووجه الدلالة أن الصحابة هنا كانوا مستقبلين إلى بيت المقدس فلما جاءهم الخبر بالكعبة استداروا أثناء الصلاة ولم يقطعوها. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم فلم يأمرهم بإعادة الصلاة فدل هذا على أن من اجتهد في قبلة أو في جهة معينة وكان معذورا في اجتهاده أنه يجوز له إذا أخبر بالجهة المستأنفة أن ينحرف لها ولو كان على جهتين أو على جهة متناقضة كأن يستقبل ثم يستدبر أو العكس. فالمقصود أنه لا يطالب بإعادة الصلاة وابتدائها من أولها. الحالة الثانية أن يكون غير معذور كالشخص يكون في حاضرة أو في مدينة يزور شخصا له صديقا أو أخا له أو قريبا فيأتي في منزله ويجتهد في القبلة من نفسه ثم يكبر فهذا الاجتهاد منه خطأ لأن القبلة داخل الأمصار والمدن. يسأل صاحب الدار عن القبلة ويؤتمن في قوله إذا كان على علم بذلك. أما أن الشخص يجتهد مع القدرة على سؤال الغير فهذا غير معذور فإذا حرف عن الجهة الأصلية كأن يحرف من الشرق إلى الجنوب أو من الغرب إلى الجنوب فينتقل من جهة إلى جهة يطالب بإعادة الصلاة وقطعها لأنه لم يكن معذورا في توجهه الأول. أما إذا كان معذورا كالحال في من صلى في سفر فإن الله تعالى أجاز له وشرع له أن يجتهد في استقباله القبلة، ولا حرج عليه إذا أخطأ لقول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فإنها حملت على من كان مسافرا، فإن قبلته إلى المكان الذي يصيبه في اجتهاده وتوجهه. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية، فيه دليل أيضا على أن المكلف مطالب بامتثال الأمر عند بلوغ النص. ووجه ذلك أن تحول القبلة قد نزل في الليل، والخبر لم يأت أهل قباء إلا في الصباح، فامتثلوا من حين بلوغ النص لهم، فدل على أن امتثال النص يكون عند البلوغ، وأن ما سلف يعطى حكم ما سلف. ولذلك أبقى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الشرائع على ما كانت، كثيرا من الأفعال على ما كانت عليه في الجاهلية، واستأنف الحكم في الإسلام. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى أنكحة الجاهلية على ما هي عليه، بمعنى أنه لم يطالب أصحابه بتجديد الأنكحة، وإن كان قد شرع الاستئناف من إلغائه لنكاح الشغار وغير ذلك من أحكام الظهار والطلاق وغيرها. فاستأنفه وأصحابه الحكم ببلوغ النص. وعلى هذه القاعدة تتخرج المسألة الفقهية المعروفة: إذا كان الإنسان في موضع لا يتيسر له سؤال العلماء، فكان على حديث عهد بجاهلية، فأسلم ثم أصاب حدا ما بعد إسلامه على جهل منه بحرمة ذلك، هل يؤاخذ قبل العلم أو لا يؤاخذ؟ وجهان للعلماء. منهم من قال بعذره بناء على جهله، وأكد ذلك بهذا النص وأمثاله، قال: إن الصحابة رضي الله عنهم عذروا في العبادة، فكذلك يعذر الإنسان في بقية الشرائع لمكان العذر، أعني الجهل وعدم العلم بالنص. ومن العلماء من قال بعدم عذره، وقال: إن العذر بالجهل مخصوص بزمان التشريع. ووجه هذا القول أنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يقوى اعتبار الجهل عذرا، لأن الشريعة لم تكتمل، وإنما اكتملت في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، فعذروا بالجهل من هذا الوجه. وأما بعد استقرار الشريعة، قالوا: إن الإنسان إذا ارتكب محظورا أو أصاب حدا فإنه هو المقصر في سؤال العلماء ومعرفة أحكام دينه، فيلزم بعاقبة تقصيره. هذا هو حاصل ما ذكره العلماء في هذه المسألة. وهنا مسألة فقهية ثالثة تتخرج على هذا الحديث، وهي مسألة عزل الوكيل. وصورتها: إذا وكلت شخصا بفعل أمر ما، كأن يبيع لك دارا أو يشتري لك أرضا، وقبل أن يشتري أو يبتاع قلت: إنني قد فسخت وكالتي لفلان، وأشهدت رجلين بعد خروجه من عندك، فلم يعلم بذلك إلا بعد اشترائه أو بيعه. إن قلنا إن العبرة بالفسخ، فإن تصرفه من البيع والشراء باطل ويفسخ. وإن قلنا إن العبرة ببلوغ الخبر، فإنه إذا بلغه خبر العزل بعد الشراء والبيع صح البيع والشراء، ولزم الموكل ذلك البيع وذلك الشراء. خرجها العلماء على هذا الحديث، قالوا: إن الحديث دل على أن التصرف صحيح حتى يبلغ النص، فكذلك الوكيل يصح بيعه وشراؤه ونكاحه بالوكالة حتى يبلغه الخبر بالعزل، فكل ما كان من التصرف قبل العزل فهو صحيح ولا يحكم ببطلانه. قوله رضي الله عنه: فاستداروا إلى الكعبة، في هذا دليل على أن الحركة في الصلاة إذا قصدت بها قصد بها مصلحة الصلاة أنها لا توجب بطلان الصلاة، وقد دلت على ذلك نصوص منها ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى المنبر ونزل عن منبره صلوات الله وسلامه عليه، فهذه أفعال قصد بها مصلحة بيان الصلاة للأمة. وقد ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن من تحرك في الصلاة لمصلحة الصلاة أن الحركة لا توجب بطلان صلاته ما لم يتفاحش ذلك من المكلف ويخرجه عن كونه مصليا. ومن أمثلة ذلك: إذا رأيت فرجة في الصف الذي أمامك شرع لك أن تخطو بقدر حتى تصيب تلك الفرجة، لأنها خطوة لخطوة، لأن هذا الخطو المقصود منه إصلاح الصلاة، وذلك باستجابة أمر الشرع بإكمال الصفوف الأول. فهذه الحركة لمصلحة الصلاة لا حرج فيها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه ثم لما تم ركعتين قام ولم يجلس للتشهد الأول، فجلس الصحابة وسبحوا له، فأشار إليهم بيده من وراء ظهره أن قوموا، فدل هذا على مشروعية الحركة من أجل الصلاة. وفي هذا نصوص عديدة، وخالف في ذلك الحنفية رحمهم الله وقالوا إن الحركة كانت في بداية الأمر ثم نسخت، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في نزول قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قالوا إن الله تبارك وتعالى نسخ الحركة في الصلاة بهذا النص، فجميع ما ورد في السنة من حركة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة منسوخ بهذا النص. ومن أدلتهم على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذنى بخيل شمس بهم، أسكنوا في الصلاة. قالوا: فقوله أسكنوا في الصلاة يدل دلالة واضحة على أن المكلف مطالب بالسكون وهو ضد الحركة، فهذا نسخ لما ورد من جواز الحركة في الصلاة. وأصح الأقوال والعلم عند الله عز وجل أنه يجوز للإنسان أن يتحرك في الصلاة من أجل مصلحة الصلاة بثبوت النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما الحركة لغير مصلحة الصلاة وقولهم إن هذا منسوخ مردود بالقاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فهم لم يذكروا نصا يدل على تقدم النص الذي أثبت الحركة على النص الذي نفاها ومنع منها، فبقي الأمر على الجواز بناء على الأصل. وأما الحركة المطلقة وهي التي يسميها العلماء الحركة لغير مصلحة الصلاة فهي ممنوعة إجماعا. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن في الصلاة لشغلا، فالمصلي إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى فإنه ينبغي عليه أن يخشع في قلبه وقالبه وجوارحه، فلا يتحرك استشعارا لعظمة الله تبارك وتعالى. وقد كان بعض السلف رحمهم الله أكمل ما يكون في الخشوع حتى أثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه أنه كان إذا ركع وقع الطير على ظهره من طول ركوعه وخشوعه رضي الله عنه وأرضاه، وكان يصلي بالناس بمكة وهو إمامهم عند حصارها من الحجاج، فكانت ترمى حجارة المنجنيق يمر الحجر بجوار أذنه رضي الله عنه، ما خفف الصلاة يوما قط من ثبات جنانه وقوة تعلقه بالله تبارك وتعالى. فمن عرف قدر الصلاة وقدر من يناجي جل شأنه لا شك أنه لا يلتفت إلى شيء سوى الأمر الذي هو مشغول به. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام الذي تقدمت الإشارة إليه أنه قال إن في الصلاة لشغلا، وقد قال بعض العلماء رحمهم الله في تفسير قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، نقل الإمام الشوكاني رحمه الله في الفتح عن بعض السلف قوله أجمع المسلمون من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أنه ليس للمصلي إلا ما عقل من صلاته. فإذا كثرت حركة الإنسان وكثرت أفعاله التي لا تمت إلى الصلاة بصلة كان ذلك أدعى لنقصان أجره والعياذ بالله، وقد يوجب ذلك بطلان صلاته إذا خرج عن كونه مصليا. ولذلك شدد العلماء في الحركة لغير مصلحة الصلاة، أما الحركة لمصلحة الصلاة فمن أمثلتها ما في النص، ومن أمثلتها إذا أصاب الإنسان رعاف في الصلاة وكان بجواره ماء فإنه يجوز له أن يأخذ الكف من الماء بشرط أن لا ينحرف من القبلة وأن لا يكون في ذلك حركة كثيرة فيأخذ الكف فيمضمض به، وهذا لا يوجب بطلان صلاته لأن المقصود منه إصلاح الصلاة. وقس على ذلك، فالمقصود أن الحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة لا حرج فيها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي بين يديه في قيام الليل، تقول رضي الله عنها وأنا معترضة بين يديه كالجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي فسجد، فإذا رفع تركتها أو مددتها. فهذا يدل على مشروعية الحركة في أثناء الصلاة، ويجوز للإنسان إذا كان في الصلاة أن يتحرك حركة خارجة عن الصلاة يقصد منها إنقاذ نفسه أو إنقاذ نفس محرمة. ومن أمثلة ذلك إذا رأى أعمى يريد أن يسقط في بئر أو يسقط في مكان يضره، أو رأى طفلا صغيرا يريد أن يصيب شيئا يضره، أو رأى دابة تؤذيه أو توجب تلف نفسه كالحية والعقرب، يجوز له أن يدافعها في الصلاة ما لم يخرج بتلك المدافعة إلى وصف لا يصدق عليه أنه مصل بأن تكثر حركته ويخرج أو ينحرف عن القبلة. فإذا كان الأمر يحتاج إلى مدافعة من هذا الوجه سلم وخرج من صلاته ثم قاتلها، ثم بعد ذلك يرجع إلى صلاته ويبتدئ الصلاة. أما سلامه من الصلاة فلعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فإن قوله تحليلها التسليم يدل على أن الإنسان يخرج من حرمة الصلاة بالسلام دون فرق بين السلام في نهاية الصلاة والسلام في أثناء الصلاة، على أصح أقوال العلماء رحمهم الله من أن المصلي إذا طرأ له العذر أثناء الصلاة وأراد القطع أنه يشرع له القطع بالسلام. وأما بالنسبة لجنس الصلاة التي يتحرك فيها الإنسان إذا كان مصليا فصلاة الفرض أضيق من صلاة النفل، فصلاة النفل قد يجوز فيها ما لا يجوز في النفل، ولذلك ثبت في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في الصلاة أعني صلاة النافلة فلما سلم عليه رد بكفه أي أشار بكفه وهو قابض عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على التوسعة. ومن أمثلة ذلك نوم عبد الله بن عباس كما في الصحيحين قال فجعل رأسي يخفق حينما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم شحمة أذني بين إصبعي وجعل يفتلها أن يوقظ عبد الله رضي الله عنه بذلك، فهذا يدل على التوسعة في النافلة. وأما الفرض فإن الأمر فيها أشد، وفرق العلماء بينهما بتفريق السنة، ووجه ذلك أن الكلام من جنس ما يمنع في الصلاة فالحركة مثله، والكلام يوسع فيه في الفرض يوسع فيه في النافلة أكثر منه في الفرض، فلذلك قالوا إن هذا يدل على التفاضل بينهما. وأما دليل الكلام فما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا مر بآية رحمة في قيام النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل قال فلا فما مر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا مر بآية عذاب إلا استعاذ بالله عز وجل. إذ لم يحفظ في نص واحد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الفريضة، وإنما حفظ عنه في النافلة، فدل هذا على اختلاف مرتبتهما. فالمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام بالنفل، فمن ثم فرق العلماء رحمهم الله لهذا النص وأمثاله. فالمقصود أن الأصل في الحركة إذا كانت لغير مصلحة الصلاة أنها لا تجوز إلا إذا كان الإنسان مضطرا لذلك، أو وردت السنة بالترخيص فيه، مثل أن يقرأ الإنسان بابا فيجوز للإنسان أن يخطو الخطوات اليسيرة إلى الباب ثم يفتح الباب للقارئ ويسحبه ويبني على صلاته، وصلاته صحيحة مع وجود هذه الحركة الخارجة عن مصلحة الصلاة رفقا من الله بأمته ورحمة بأمة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، رفقا من الله تبارك وتعالى بأمة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ورحمة بالعباد ولطفا ذلك. وهذا من كمال الشريعة وحكمتها، لأن الإنسان إذا جاءه الطارق وكان في الصلاة فإنه مظنة أن ينشغل في صلاته، فأجاز الشرع له هذه الخطوات مع أنها مفسدة ومشغلة عن الصلاة، لكنها مفسدة أدون من مفسدة الانشغال أثناء الصلاة. فسبحان من كان هذا شرعه، وهذا من أدق ما يكون من منهج الشرع، فأنه من باب ارتكاب أخف الضررين، وفيه أيضا توسعة للعباد، والله تعالى أعلم. عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني على يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. يقول المصنف رحمه الله عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال رضي الله عنه وأرضاه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. هذا الحديث يدل على جواز استقبال القبلة، على جواز الصلاة على الدابة مع الانحراف عن القبلة، وهو معنى حديث ابن عمر الذي تقدم معنا، وفيه دليل على هذه المسألة، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب استقبال القبلة من هذا الوجه. يقول أنس رحمه الله: استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام. هذه العبارة فيها دليل على فضل السلف رحمهم الله، وأنه يشرع ذلك أنهم استقبلوا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل كما أشار العلماء على مشروعية استقبال أهل الفضل وسك العلماء ونحوهم، وكذلك استقبال من له الحق كالأب والعم ونحوهم من القرابة وممن له حق على الإنسان. إذا قدم من السفر يشرع للإنسان أن يخرج لاستقباله، فهذا أبلغ في المودة وأحفظ للحرمة، فإجلال العلماء وصاحب الحق إجلال للشرع، وإجلال الشرع واحترامه يعتبر مقصدا من مقاصد الشرع يؤجر فاعله. يقول رحمه الله: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، وهو موضع بحذاء الكوفة قريبا من الأنبار، يبعد عن الكوفة بضعة أميال، وكانت فيه وقعة من وقائع المسلمين مع الفرس، قائدها خالد رضي الله عنه وأرضاه سنة 12 للهجرة في زمان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار. هذا اللفظ فيه دليل على أصل المسألة التي من أجلها أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، من مشروعية الصلاة على الدابة مع الانحراف عن القبلة. لكن أنس رضي الله عنه وأرضاه صلى هذه النافلة على الحمار، والمحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الدابة أنه صلى على بعيره وراحلته، ولم يحفظ عنه في نص صحيح أنه صلى على حمار صلوات الله وسلامه عليه. وقد ورد في بعض الروايات ما يوهم ذلك، كما في حديث البراء، ورده الحفاظ بأنه وهم من الراوي. والمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام ما قلناه، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. قول أنس بن سيرين: رأيتك تصلي لغير القبلة، فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه يشرع للإنسان ولو كان أقل علما، إذا رأى ممن هو أعلم منه أمرا يخالف الأصل المعهود في الشرع أن يسأله عن ذلك. المسألة الثانية أنه ينبغي للإنسان المفضول أن يتأدب مع الفاضل، وهذا هو حال هذا السلفي، هذا التابعي الجليل. ذلك أن هذا التابعي لما أراد أن يبين لأنس استشكاله قال لأنس: رأيتك تصلي لغير القبلة، ولو كان رجلا من أمثالنا لقال فلان ضل السبيل فعل كذا وكذا، وهذا هو أدب السلف الصالح رحمهم الله، لا يجرؤون على سب الغير وشتمه واتهامه في دينه ما لم يبين له وجه الحق ويسأل عن دليله، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الفجر ورأى رجلا لم يصلي في الناس قال علي به، فقال له ما منعك يا فلان، يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ انظر رحمك الله، ترك الصلاة خطأ لا يحتاج إلى أمر يبين معه وجه الخطأ، ومع ذلك من كمال حكمته صلوات الله وسلامه عليه سأله عن أمره هل عنده عذر أم لا عذر عنده. وهذا هو هدي المصطفى، والواجب على العلماء وطلاب العلم ألا يعجلوا في مؤاخذة الغير عند خطأه، بل يسأل حتى يعرف، حتى يعرف الإنسان هل عنده عذر أو لا عذر له. وإذا كان عنده عذر بين له صواب ذلك العذر أو خطأه، فإن كان عذره مستقيما مقبولا من جهة الشرع فعلى العين والرأس. فالهدف نصح الناس وبيان الحق للناس، وفرق بين بيان الحق وبين انتقاص من أخطأ وجه الحق. فثلب الناس وانتقاصهم وازدراؤهم وكذلك احتقارهم وأذيتهم في أعراضهم أمر لا يحبه الله ما لم يأذن به. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالله لا يحب الجهر بالسوء، فالمنبغي على طالب العلم إذا رأى إنسانا أخطأ السبيل أن يتلطف في بيان الحق له، لأن المراد توجيه المخطئ وإرشاده. ووالله لو أن القلوب أخلصت لوجه الله وكانت سالمة نقية من الضغائن لكان كثير من الناس أقرب ما يكون إلى الخير ولاهتدى كثير من الناس. ولكن نخشى والله بسوء أسلوبنا وبتشديدنا على الناس أن نكون سببا في نفرة الناس من الحق وبعدهم عنه. ونسأل الله العظيم أن يكرمنا بالحلم الذي يرضيه عنا ويكون أدعى لقبول الحق منا. فوالله إنه من أكمل ما يكون عليه طالب العلم والداعية إلى الله والمهذب والمربي أن يكون حليما رفيقا في حدود الشرع على درجة تدل يترفق فيها بمن ينصحه وبمن يوجهه. فإذا اتسع صدر العالم والداعية إلى الله عز وجل لذلك فلا شك أن دعوته مقبولة والحق منه مقبول. والناس مهما بين الإنسان لهم الخطأ وكان أسلوبه حليما رفيقا رقيقا قبلت منه الحق أو ردت عليه ردا جميلا. وهذا مشاهد معلوم، ولو أنك في يوم من الأيام ضللت السبيل في مفازة أو في مقطعة، فجئت لرجل فقلت له إني لا أعرف الطريق، فاتهمك بالجهل وقال أنت إنسان ناقص العقل، السبيل والطريق من هنا، فذهبت وإذا الطريق كما قال، فإنك وإن حمدت دلالته لك على السبيل إلا أن في قلبك جرحا من أذيته لك بلسانه. وأما لو كان حليما رقيقا قال لك والله لا أظن السبيل منها هنا، وكان أسلوبه طيبا ومقاله حسنا، فإنك لو ذهبت مع ذلك الطريق وكان خطأ كلما أردت أن تنقم عليه أنه دلك على الخطأ فإنه يبقى إحسانه في الأسلوب مانعا وحائلا. فكيف إذا اجتمع الحسنيان دلالة على الحق مع أسلوب موفق ميسر طيب يدل على أن الداعية والهادي غاية ما يريد أن ينتشل من أمامه إلى الخير. سبحان الله، رسل الله يسبون ويشتمون حتى إنهم يوصفون بالسفاهة. يقول الرسول في جواب قومه: قال يا قوم ليس بي سفاهة. ما رد عليهم الإساءة بالإساءة، ولكن رد دعوى الإساءة. وفرق بين رد الإساءة ورد دعوى الإساءة، فانظر رحمك الله في رد الإساءة قد اتسعت صدور رسل الله، فكيف بمن يدعو إلى الله ويحبب الخلق في طاعة الله ويهديهم إلى مرضات الله. فهذا التابعي الجليل أراد أن يبين لأنس أنه قد استشكل هذا الأمر، وهو أصل في التأدب مع العلماء والدعاة والهداة إلى الله، لأن الظن بهم أنهم أهل حق ومعرفة بالحق. فإذا رأيت من العالم أمرا فلا تعجل عليه إذا ظننت خطأه، وإنما اقترب منه واحكي له بأسلوب يدل على أنك تريد الحق. وقد نفر كثير من العلماء من بعض طلاب العلم أصلحهم الله إذا أرادوا أن يبينوا خطأ ما. فهناك فرق بين الاستشكال وبين الاعتراض. فطالب العلم إذا نزلت به مسألة أو سمع عالما يجيب بمسألة خلاف ما يظن سفه العالم، وإذا جاء يعترض على العالم جاء بأسلوب المعترض على خلاف ما كان عليه السلف رحمهم الله. تأدبوا مع العلماء فرفع الله درجتهم بذلك التأدب، ووفقهم لعلم يرضيه عنهم جل شأنه. فكان الواحد إذا جاء يعترض على العالم والله لا تفطن لاعتراضه، حتى كأنه يستشكل ويقول له: رأيتك تفعل كذا وكذا، أي أي شيء هذا الذي تفعله؟ بأسلوب يدل على الإجلال والاحترام. وأحق من يجب عليه احترام العلماء والتأدب مع العلماء هم طلاب العلم، لأنهم ألصق الناس بالعلماء، والعامة تحترم العلماء على قدر ما يروا من احترام طلاب العلم للعلماء. فهذا مثال من أمثلة السلف رحمهم الله، لأن أنس بن سيرين كان عنده النص بالتوجه إلى القبلة، وهو نص الكتاب العزيز، ولم يكن على علم بتلك السنة، فاعترض بدليل من النص، ولن تستطيع أن تفهم أنه يعترض، حتى إن أسلوبه في الاعتراض أسلوب مهذب مؤدب. رأيتك تصلي لغير قبلة، ما قال له ضللت، أو ما هذه الصلاة الباطلة، أو ما هذه الصلاة المخالفة للسنة، أو غير ذلك مما لا يليق. فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان إذا كان مع من هو أعلم منه أن يلتزم الأدب. ولذلك كم كان من العلماء ممن عاصرناهم كنا نعجل في تخطئتهم في نفوسنا، فنظن أن الذي قالوه خطأ، فلما سألناهم وجدنا سنة منيرة مشرقة قد دلت على صواب ما قالوا، ونستغفر الله من اعتقادنا لهم الخطأ. فالمقصود أنه ينبغي على طالب العلم أن لا يعجل، وخير ما يوصى به الإنسان الإخلاص، فإذا خلصت القلوب وأخلصت لربها سلمت من هذه الشوائب. يقول رحمه الله: رأيتك تصلي لغير القبلة. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. في هذا اللفظ دليل على مسائل: المسألة الأولى أنه ينبغي على العالم إذا سئل أن يجيب بالدليل ما أمكنه، ووجه ذلك أن أنس أسند فعله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن من أدب الفتوى الذي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه ذكر الدليل مع الفتوى. وأما المسألة الثانية فهو قوله: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في أمور العبادات، كأنه يقول: هل يعقل أنني في صلاة وعبادة أحدث أمرا بظني واجتهادي لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته؟ ومن هنا يقوى قول من قال إن فعل الصحابي إذا قويت أو احتفت القرائن على أنه قريب من الرفع أنه يحتج به. ومن أمثلة ذلك الرفع في التكبير على الجنائز. للعلماء فيه قولان: القول الأول لا يشرع الرفع لأنه لم يثبت النص، وهي حركة زائدة تحتاج إلى نص يدل عليها، فلا يشرع الرفع إلا في تكبيرة الإحرام. القول الثاني أنه يشرع الرفع، واحتجوا بما أثر عن ابن عمر في الحديث الصحيح في الأثر الصحيح أنه رفع يديه في تكبيره على الجنائز. قالوا: إن ابن عمر معروف بالتأسي وشدة المحافظة على السنة، فلا يعقل أنه رفع يديه إلا وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كما قال أنس هنا: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. قالوا: فهذا الظن بأبي عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يفعل شيئا في الصلاة إلا وهو يتأول السنة، ومن رفع فلا حرج ومن لم يرفع فلا حرج، فلكلا القولين وجهه، وإن كان عدم الرفع أحوط لأنه أبلغ في التأسي حتى يدل الدليل على التأسي، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه عند الكلام على صلاة الجنائز. وقول أنس رضي الله عنه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، الضمير في قوله يفعله عائد إلى الانحراف عن القبلة إذا كان في السفر، وليس عائدا على ركوب الدابة أعني الحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ عنه في صلاته على الدابة الصلاة على الراحلة. وإن كان بعض العلماء أعاد الضمير على الجميع فقال: هذا يدل على أنه يشرع له أن يصلي النافلة على الدابة سواء كانت حمارا أو غيره. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير. كثير من الأسئلة تأتي وفيها إني أحبك في الله. وهذا أخ يقول: قضية الشيخ، أعلم أني أحبك في الله وأسأل الله أن يؤجرك ويزيدك علما وعمل. قل فضيلة الشيخ، هل الصلاة على الدابة رخصة السفر خاصة، أم أنه يباح للمقيم أن يصلي النوافل مثلا وهو ينتقل من مكان إلى مكان داخل بلده؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تسأل أخي في الله عن كون الإنسان إذا كان في المدن هل يجوز له أن يصلي النافلة على الدابة؟ قد تقدم في المجلس الماضي بيان أن السنة دلت على مشروعية الصلاة على الدابة في السفر، وأما الحضر فهو باق على الأصل الذي يوجب على الإنسان أن يصلي على الصفة المعهودة في الصلاة، ومن ثم لا يشرع في الحضر أن يصلي الإنسان على دابته. والله وأحبك الله الذي أحببتني فيه، والله تعالى أعلم، أشهد الله على حبكم جميعا فيه. جزاك الله، حبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول فضيلة الشيخ، تعلم أن الحمار يقطع الصلاة، ففي الحديث السابق صلى أنس رضي الله عنه على الحمار، فكيف نجمع بين الحديثين؟ جميل، إشكال طيب الحقيقة. نعم، أما الصلاة على الحمار فإنها لا تدل على أن الصلاة لا تدل على مناقضة الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، لأنه في هذه الحالة ليس مارا بين يدي المصلي، وفرق بين المرور وبين الركوب، فإذا كان راكبا له فهو غير مار. والنص الذي دل على القطع في المرور والأمور التعبدية يحكم فيها بالبطلان على الصفة التي ورد الشرع بها، أعني المرور وحده، فلا تدخل في ذلك. الأمر الثاني، لم يمر كمال الحمار، فالذي بينه وبين القبلة رأس الحمار، والذي دل على القطع كل الحمار، ومضي الجزء لا يعطى حكم الكل. عائشة رضي الله عنها كانت تنام معترضة فيمر الجزء وهو القدمين، فلم يبطل ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمار جزءه وليس كله. نعم، الله تعالى أكبر. يقول السائل: هل الحركات جميعها لا تبطل الصلاة، أم هناك أشياء أخرى مثلا تكون بدون حاجة، أو تكون من غير الصلاة، أو تكون الحركة مستمرة؟ ما قولكم في ذلك؟ قد قلنا إن الحركة على قسمين: حركة لمصلحة الصلاة، وحركة لغير مصلحة الصلاة. فالحركة لمصلحة الصلاة أن يرى مثلا على ثوبه نجاسة، كأن يرى على عمامته نجاسة فيزيلها أثناء الصلاة، فهي حركة لمصلحة الصلاة، ولا توجب تلك الحركة بطلان الصلاة. أما إذا كانت لغير مصلحة الصلاة، فإن كان الإنسان مضطرا وإنها لا تخلو من حالتين: إما أن تكون يسيرة فلا تبطل الصلاة لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الرجل أن يبصق قبل وجهه وأن يبصق قبل يمينه، ولكن أمره أن يبصق تحت قدمه، فهذه جنس حركة، لأنه إذا بصق تحت قدمه اليسرى في المساجد غير المفروشة، أما المساجد المفروشة فلا يشرع فيها البصاق لأنه أذية للمصلين، وإنما جاز في المساجد غير المفروشة لإمكان دفنها، وأما التي فرشت فإنها لا تدفن. فالمقصود أنه أجاز له أن يبصق تحت قدمه اليسرى، ولا شك أنه سيحتاج إلى الحركة من التفاته إلى درجة لا يوجب الانصراف بالكلية، وكذلك تغطيته لتفله. ومن الأدلة على أن الحركة لمصلحة الصلاة لا توجب البطلان ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث الوسوسة، أنه يتفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان، فكلها جزء حركات للرأس وحركات للقدم، فدل هذا على أن الحركة التي لمصلحة الصلاة لا تبطل، وأما الحركة التي لغير مصلحة الصلاة فيفصل فيها بين اليسير وبين الكثير، فإن كان كثيرا حكم ببطلان الصلاة ووجوب الاستئناف، وإلا فلا، والله تعالى أعلم. أذان. قول السائل: هل يعيد الصلاة من كان يعتقد أن القبلة في هذه الجهة ثم تبين له غير ذلك، علما بأنه كان يستطيع أن يسأل ولكن كان يعتقد اعتقادا جازما أن هذا الاتجاه هو اتجاه القبلة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا كان الإنسان في المدن وأمكنه أن يسأل جيرانه أو الموضع الذي انتقل إليه عن جهة القبلة ولم يسأل، فإنه يعتبر مفرطا، فإذا تبين له أنه أخطأ في القبلة فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون منحرفا من جهة إلى جهة، مثل أن تكون القبلة في الجنوب، أن تكون القبلة في الجنوب وهو يصلي إلى جهة الغرب أو الشرق، فإنه يطالب بالإعادة لأنه قصر كما لو صلى ابتداء. الحالة الثانية أن يكون منحرفا شيئا يسيرا مع اتحاد الجهة التي يصلي إليها، كأن تكون القبلة في الغرب لكنه ينحرف يسيرا عن الغرب، أو في الشرق وينحرف يسيرا عن الشرق فضبطت له على السمت المعتبر، فهذا لا يعيد لأن الانحراف اليسير مع إصابة الجهة لا تأثير له. أما إذا انحرف بالكلية فلا إشكال أنه يطالب بالإعادة. وأما إذا كان في سفر فكما قلنا إن اجتهاد المسافر لا يطالب صاحبه بالإعادة على أصح أقوال العلماء كما تقدم في المجلس الماضي، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. يقول سائل: هذا إشكال في حديث ابن عمر، هل انفصل المأمومين عن متابعة الإمام بعد أن استداروا حيث أصبح الإمام في الخلف وهل أصبح النساء في الأمام؟ هذه الاستدارة التي وقعت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما محل إشكال عند العلماء، منهم من قال إنه جازت هذه الحركة الكثيرة لأنها كانت سائغة في أول الإسلام، وقد كان التحول في ابتداء بعد الهجرة بيسير، فكان هذا الفعل في ابتداء التشريع فلم يكن ثم حرج عليهم، فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال مع وجود الحركة الكثيرة. قالوا: فهذا يعتبر باق على الأصل الذي قلنا من أنه كان يشرع للإنسان أن يتكلم أو يفعل في أثناء صلاته، ثم ضيق عليهم في ذلك كما أشرنا لحديث ابن مسلم في صحيحه، وكذلك ما ورد عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. هذا بالنسبة لجوابهم. وأما بالنسبة لواقعة الحال فإن الذي يظهر من المعروف في المدينة أن قبلة الشام تكون مع انحراف إلى اليسار، ثم تكون القبلة على جهة اليمين، وفي هذه الصورة لا يكون هناك إشكال، لأن غاية الأمر أن يأخذ الرجال ناحية المسجد ويأخذ النساء ناحية المسجد وراءهم، لأن الكلام مبلغ للجميع فينتظمون في الصلاة دون وجود أي اختلاج فيها وهم أثناء الوقوف. مثال ذلك: لو انحرفنا مثلا من هذه الجهة إلى هذه الجهة، فهذه الجهة في الانحراف تكون أشبه ما تكون بالمتابعة دون وجود انحراف كلي في الاستقبال. وبناء على هذا الوجه الثاني فإنه لا يكون كبير إشكال في الحديث، والله تعالى أعلم. سائلة تسأل تقول: قمت بإجراء عملية قبل عدة شهور وجلست 9 أيام ولم أصلي في تلك الأيام، وقد قالت لي إحدى الأخوات أن عليك قضاء الصلاة وقد سمعت فتوى في ذلك، فأرجو الإجابة، هل أقوم بقضاء الصلاة؟ لا يجوز للمريض أن يترك الصلاة بحال إلا إذا فقد عقله وارتفع التكليف عنه أو كان مخدرا لا يعي ما يقول. أما إذا حضر وقت الصلاة صلى قائما أو قاعدا أو على جنب، ففي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى له عمران البواسير التي أصابته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن يترك المريض الصلاة فإنه يأثم لهذا الترك. وبناء على ذلك فإن الأصل مطالبتك بالصلاة، والذي يظهر من خلال السؤال أنك كنت تتأونين فتوى من يقول بالترك، وبناء على ذلك يكون الترك فيه وجه عذر وإن كان في الأصل ليس بعذر سائغ، وبناء على ذلك تطالبين بإعادة الصلاة كاملة، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. أيضا سائلة تقول: كبرت تكبيرة الإحرام في صلاة نافلة ثم سمعت ابني يبكي فقطعت صلاتي وذهبت إليه، فهل علي إثم في فعل هذا؟ إذا سمعت المرأة صبيها وغلب على ظنها أنه حصل له مكروه لا قدر الله، جاز لها أن تقطع الصلاة إذا لم يمكنها كشف حاله إلا بذلك، لأن إنقاذ النفس موسع فيه شرعا، وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه يشرع للإنسان إذا رأى إنسانا يريد أن يهلك أن يدفع عنه الهلاك ويقطع الصلاة لإنقاذه، وهذا أصل معتبر عند العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك فلا حرج عليك في قطع الصلاة، لكن ينبغي للمرأة أن تحتاط فيما قدم، فإذا أرادت أن تصلي تضع صبيها في موضع تأمن عليه حتى تتفرغ لعبادة ربها، ويجوز لها أن تصلي به النافلة وهي حاملة له تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى بالمسلمين وهو حامل أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنها وعن أبيها، والله تعالى أعلم. قول السائل: هل صحيح ما قاله بعض العلماء من أن من أراد ترك صلاة مفروضة نوى أن تكون تلك الصلاة نافلة ثم يسلم؟ وإذا كان صحيحا فما الدليل على ذلك؟ من ترك الصلاة المفروضة أحرمت بصلاة الظهر مثلا وأردت تتركها، فلا يخلو تركك من وجهين: الوجه الأول أو الحالة الأولى أن يكون ذلك لأمر تعذر فيه شرعا، كأن ترى كما قلنا شيئا يريد أن يضرك، أو دابة تريد أن تؤذيك على وجه تخاف فيه تلف النفس، فإنه يشرع لك قطعها دون فرق بين النافلة والفرض. وأما إذا كنت غير معذور فإن الانتقال من النفل والفرض لا يسوغ قطع النفل، لأنه احتيال يخالف المنصوص في قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة عمل، بدليل حديث الترمذي قوله: إن أول ما يحاسب العبد من عمله الصلاة، فالصلاة عمل، والله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. فالاحتيال في قطع الصلاة المفروضة لغير عذر بتحويلها إلى النفل معارض لهذا النص، فالأصل أنك إذا أحرمت بالفريضة وجب عليك إتمامها ما لم يأتي نص يدل على أنك معذور، أو كانت هناك حالة توجب عذرك على وجه يدل دليل الشرع على اعتباره عذرا كخوف فوات النفس أو فوات نفس الغير كالابن ونحوه، وأما ما عدا ذلك فإنه باق على الأصل، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، وردت عدة أسئلة في موضوع الأب وكيف تكون العلاقة معه، واختصار هذه الأسئلة: شاب من الله عليه بالهداية، والده يأمره بحلق اللحية وإلا يخرج من البيت، والآخر يشتكي أن والده مثلا لا يكلمه مثلا ولا يستطيع أن ينصحه، وآخر يعاني بأن هناك يعيش معه في نفس البيت زوجات أخوانه ويمرونه بالنظر إليهم والجلوس معهم، وإذا رفض غضب الوالد والوالدة، وآخر يقول: والدي يتكلم على العلماء والمشايخ بشيء لا يرضاه ولكن إذا نصحه يغضب، فماذا يفعل؟ وآخر تزوج بغير رضا والديه وغضب عليه ولم يكلمه، فهل يلحق عليه إثم أو ماذا يفعل؟ أما بالنسبة لعلاقة الإنسان بأبيه، فينبغي للمسلم أن يعلم علما جازما أنه لا سبيل له إلى رحمة الله إلا بأداء حقوق العباد كاملة إليهم، وأعظم حق للعباد بعد حق الله حق الوالدين، والله تعالى قد عظم هذا الحق، فلا خير في العبد ما لم يكن بارا بوالديه. بر الوالدين طاعة للرحمن وموجب للفوز بالجنان. فإذا رأيت عبدا تعبد الله ببر والديه فكأنك ترى سعيدا قد كتب الله له السعادة في دينه ودنياه وآخرته. فأول ما يفكر فيه العبد الصالح الذي وفقه الله للهداية إلى سبيله أن يكون بارا بأبيه وأمه محسنا عشرتهما. وإذا كان الله تعالى يقول في كتابه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. سبحان الله، أيأمران بالكفر والشرك والخروج من الملة؟ يقول فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا يدل دلالة واضحة على عظيم حق الوالدين، وأنه ينبغي للشاب المهتدي الموفق أن يجعل نصب عينيه بعد حق الله حق الوالدين. فوالله لا خير في عبد لا يتقي الله في والديه. أما طريقة المعاملة فقد بينها الله تبارك وتعالى في كتابه في وصية من وصاياه جل شأنه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذه كلمات التوحيد. ثم جاء إلى حق الوالدين فبينه في أسطر فقال: وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالله تبارك وتعالى عظم حق الوالدين. إذا خاطبت أباك خاطبته بأدب واحترام وإجلال، وكذلك حاولت قدر استطاعتك أن تهديه إلى سواء السبيل. فإن أبى وأصر فإياك ثم إياك أن تحرضه إلى الإساءة بكثرة الخلاف معه وكثرة الشقاق. فإذا كان نصحك المباشر له يؤدي إلى خلاف فإياك أن تنصحه مباشرة. انظر إلى من يؤثر عليه من أصدقائه وخلانه وذي قرابته، فأثر عليهم وادعهم لدعوته إلى طاعة الله تبارك وتعالى، وأدمن سؤال الله له بالهداية. والله ما تذلل ابن لأبيه في الغالب إلا كسب مودة أبيه. وأعرف من الشباب كثيرا كان على فرقة بينه وبين والديه وحصول كثير من المشاكل التي تقع بينهم وبينه وبينهم نفرة، فشاء الله له أن يلتزم أسلوب الأدب وأن يحترمهما ويجلهما، فسرعان ما تغير قلب الوالدين عليه وأصبح على خير ما يرام. فينبغي على الإنسان أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق معهما واللين لهما واغتنام الأوقات المناسبة لتذكيرهما. أما ما ذكرت من كون الأب يأمر بحلق اللحية فلا سمع له ولا طاعة. أرض الله، فإن أرضيت الله أرضاك الله وأرضى عنك عباده. فمن أرضى الله بسخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس والعياذ بالله. وأما ما ذكرت من كون الإنسان يتزوج دون بر لأبيه، فكن لأبيك وأمك مطيعا، وكن قدر استطاعتك إذا أردت الزواج أن تترسم أن تختار الزوجة التي يرضاها الوالدان، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فذلك إن شاء الله مظنة التوفيق في الزواج ومظنة البركة فيه والخير. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى أن يرزقنا برا يرضيه عنا، وأن يجعلنا ممن بر ورحمه ببره، إنه ولي ذلك والقادر عليه.